فقه الصيام والقيام والاعتكاف. حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها. والآن مع شرح كتاب الصيام من كتاب الاختيارات الفقهية من فتاوى الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى، مع الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع القراءة من كتاب اختيارات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فيما يتعلق بمسائل الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، باب من يجب عليه الصوم والأعذار المبيحة للفطر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: يجب صوم رمضان على كل مسلم مكلف من الرجال والنساء، ويستحب لمن بلغ سبعا فأكثر وأطاقه من الذكور والإناث، ويجب على أولياء أمورهم أمرهم بذلك إذا أطاقوه كما يأمرونهم بالصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله: إن الصيام الذي هو فرض هو صيام رمضان يجب على كل مسلم بالغ، يعني حصل له على كل مسلم، فالعبادة لا تصح من الكفار، العبادات لا تصح من الكفار، الصيام الكافر لا يصح منه صوم ولا صلاة، وإنما مطلوب منه أولا يدخل في الإسلام ثم بعد ذلك يأتي بالأعمال، مطلوب منه أن يدخل في الإسلام أولا ثم يأتي بالأعمال. وأما كونه يأتي بالصيام من دون أن يدخل في الإسلام فإن الأعمال مردودة، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالصوم يجب على المسلم، على كل مسلم، وأن يكون مكلفا. المكلف هو الذي حصل له البلوغ والعقل، يعني كان عاقلا بالغا، فلا يكون مجنونا ويكون يعني ليس عنده عقل. وكذلك البالغ بأن يكون قد بلغ، يعني بلغ 15 سنة، أو احتلم قبل ذلك، أو نبث له شعر خشن عند القبل قبل ذلك، أو امرأة يعني حارت يعني قبل بلوغ السن 15، فإن هذه علامات البلوغ. علامات البلوغ ثلاث يشترك فيها الرجال والنساء، وهي الاحتلام وانبات الشعر وبلوغ 15 سنة، وتزيد المرأة علامة رابعة وهي الحيض، فإن من حصل لهم هذه الأمور الأربعة يكون قد بلغوا وكانوا مكلفين، ويجب عليهم العبادات كما تجب على الكبار، ومن كان دون ذلك فإنه يستحب له. ولهذا فإن أولياء الأمور يكلفون الصبيان ويكلفون أولادهم إذا بلغوا سن التمييز وأطاقوا أن يطلبوا منهم الصيام، وكذلك يأمرونهم بالصلاة، كما جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: أمروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، فاضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. قال رحمه الله: المريض الذي لا يرجى برؤه، والمريضة التي لا يرجى برؤها، فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، ويجوز إخراج الإطعام في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره. من كان كبيرا وهرما كبيرا لا يستطيع الصيام, أو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه, فإنه يفطر, لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. ولكونه لا يتمكن من القضاء ولا يستطيع القضاء لأنه إما هرم كبير والضعف معه مستمر, أو مريض مرض لا يرجى برؤه فالمرض مستمر, فإنه في هذه الحالة يعني لا يجب عليه الصيام, معذور بترك الصيام, ولكن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين, أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكين, يعني يعني صيام رمضان أو بعدد أيام رمضان, بعدد أيام رمضان, إذا كان رمضان 29 فإنه يطعم عن 29 مسكين, المقدار عن كل يوم مسكين, وإذا كان 30 يطعم عن 30 لأنه مثل الصيام. فكما أن الصيام يلزم إذا كان 29 ويلزم إذا كان 30, فالذي لا يستطيع هو مثل الصائمين, إلا أنه بدل الصيام الذي لا يقدر عليه يطعم عن كل يوم مسكين. وهذا الإطعام يجوز أن يدفع كله في أول الشهر, وأن يدفع في وسط الشهر, وأن يدفع في آخر الشهر, ليس له مكان وقت معين بحيث لا يتقدم عليه ولا يتأخر, بل يمكن أن يدفع في أول الشهر ووسطه وآخره. فالضعيف أو الهرم الكبير والمريض مرض لا يرجى برؤه هذا حكمه. المريض الذي لا يرجى برؤه والمريضة التي لا يرجى برؤها فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. لا قضاء عليهما لأن المرض مستمر والهرم مستمر, أما إذا كان المرض يعني غير مستمر وإنما هو طارئ فإنه يفطر في أيام رمضان ولكنه يقضي, كما قال الله عز وجل فمن كان منكم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى. والمقصود بالمريض الذي عليه القضاء هو الذي مرضه ليس بدائم وإنما هو طارئ, وأما المرض المستمر الدائم هذا هو الذي لا قضاء على صاحبه وإنما عليه الإطعام عن كل يوم مسكين. والمقدار الذي يدفع عن كل مسكين لكل مسكين هو نصف صاع, نصف صاع يعني ما يعادل كيلو ونصف من طعام البلد. ولا قضاء عليهما كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة, ويجوز إخراج الإطعام في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره. قال رحمه الله ويجوز دفع الكفارة كلها إلى مسكين واحد. يجوز دفع الكفارة كلها إلى مسكين واحد, يعني معناه أنه يستعملها يعني في طعام 29 يوم, إذا أعطيت الإنسان واحد واستعملها وطعام 29 يوم فإن ذلك كافي جائز. قال رحمه الله الحامل والمرضع يلزمهما الصيام إلا أن يشق عليهما فإنه يشرع لهما الإفطار وعليهما القضاء كالمريض والمسافر, وهذا هو الصحيح من قولي العلماء في حقهما. وهذا يتعلق بالحامل والمرضع, الحامل والمرضع التي يعني يشق عليهم الصيام وينالهم فيه مشقة بسبب الحمل وبسبب الإرضاع, فإنه يجوز لهما الإفطار, يجوز لهما الإفطار وعليهما القضاء كالمريض, يعني حكمهما حكم المريض, كما أن المريض الذي حصل له المرض الذي هو غير الدائم أنه يفطر ويقضي, فكذلك الحامل والمرضع التي يشق عليهما الصيام بسبب الحمل والمرض بسبب الحمل والإرضاع فإنهما يفطران في شهر الصيام ولكنهما يقضيان بعد ذلك. وقال جماعة من السلف يطعمان ولا يقضيان كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة, والصحيح أنهما كالمريض والمسافر تفطران وتقضيان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه ما يدل على أنهما كالمريض والمسافر, يعني أن الحامل والمرضع عندما يفطران لسبب المشقة عليهما فإن حكمهما حكم المسافر وحكم المريض الذي يفطر في شهر رمضان ويقضي, وليس حكمهما حكم الكبير والهرم والمريض الذي مرض لا يرجى برؤه يكون حكمه الإطعام، فحكمهما حكمهما القضاء. قال رحمه الله: المريض الذي لا يرجى برؤه بشهادة الأطباء الثقات لا يلزمه الصوم ولا القضاء، وعليه أن يطعم مسكينا عن كل يوم، وهو نصف صاع بالصاع النبوي من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف تقريبا. قال رحمه الله: الصحيح أن تارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا أكبر، وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب إلى الله سبحانه. الذي يترك الصلاة فلا يكون من المصلين ولا يركع لله فإن هذا يكون كافرا، لأنه جاءت النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دالة على ذلك. ومنها أن الله عز وجل لما أخبر عن أهل سقر وأنهم إذا سئلوا ما الذي أدخلكم سقر يجيبون فيما يجيبون بأنهم ما كانوا يصلون، كما قال الله عز وجل لأصحاب اليمين في جنة سلام عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. يعني أخبروا بأن سبب دخولهم النار أنهم ما كانوا يصلون، فهذا يدل على كفر تارك الصلاة، وهم اتصفوا بصفات أخرى غير هذه الصفة كما في الآية: لم يكن مصلين ولم نكن نطعم مسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لكن ذكروا أن من أسباب دخولهم النار أنهم كانوا لا يصلون. وجاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين مسلمي وبين بين مسلمي وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. هذا يبين أن الصلاة حد فاصل بين المسلمين والكفار، وأن من ترك الصلاة فإنه كافر، لدلالة هذه الأحاديث على ذلك. ثم أيضا الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمراء وأنهم يعني يحصل منهم ظلم ويحصل منهم جور وسئلوا عن الخروج عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ما صلوا، يعني ما دام منهم يصلون فإنهم مسلمون. وهذا يدل على أنهم إذا كانوا غير مصلين فإنهم لا يكونون مسلمين. فالذي لا يصلي كافر ولا ينفعه صيام ولا ينفعه غير ذلك، وإنما عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكون من المصلين. قال رحمه الله: كل من حكم بكفره بطلت أعماله. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا يدل على أن الكفار، هذا فيه أن الكفار يعني أعمالهم غير صحيحة، الأعمال الطيبة التي يفعلونها يعني من النفقة ومن الإحسان ومن أي عمل فإنه باطل وإنه مردود، لأن من شرط العمل الصالح أن يسبقه الإيمان وأن يسبقه الإسلام وأن يسبقه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والكافر الذي لا يحصل منه ذلك فإنه عمله كله مردود، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا تنفعهم الأعمال الصالحة التي يعملونها في حال كفرهم، وإنما تنفعهم إذا كانوا مسلمين وإذا كانوا مؤمنين وإذا سبق هذه الأعمال الإيمان بالله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله: إذا بلغ الصبي في أثناء النهار أجزاؤه ذلك اليوم، فلو فرض أنه أكمل 15 عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم أجزاه ذلك، وكان أول النهار نفلا وآخره فريضة، إذا لم يكن بلغ قبل ذلك بإنبات الشعر الخشن حول الفرج وهو المسمى العانة، أو بإنزال المني عن شهوة، وهكذا الفتاة. الحكم فيهما سواء، إلا أن الفتاة تزيد أمرا رابعا يحصل به البلوغ وهو الحيض. هذه علامات البلوغ أربعة، ثلاث تشترك بين الرجال والنساء وواحدة مختصة من النساء. فإن حصل حيض للمرأة أو حصل احتلام يعني قبل ذلك، فإن كل من الرجل من الذكر والأنثى يكون بالغا ولو لم يبلغ 15 سنة. وكذلك من نبت له شعر خشن حول القبل قبل أن يبلغ 15 فهو بالغ ومكلف وعليه الصيام وعليه جميع ما هو مطلوب من المكلفين. فإن لم يحصل للإنسان يعني احتلام ولا نبات شعر ولم يحصل للمرأة حيض، فإذا وصل سن 15 فإنه يكون بالغا، فإنه يكون بالغا. ومن حصل له البلوغ في أثناء النهار يعني بمعنى أنه يعني حصل يعني له في أثناء النهار البلوغ وهو صائم، فإن صيامه الأول الذي قبل نصف النهار يكون سنة ويكون مستحبا والباقي يكون فرضا، وليس عليه قضاء لأنه البلوغ ما حصل إلا نصف النهار. فإذا كونه قد صام من أول النهار إلى غروب الشمس، أول النهار لم يبلغ وآخر النهار يعني قد بلغ، فإن يعني صومه صحيح ويكون آخره فرض وأوله نفل، ولم يجب عليه إلا بعد البلوغ، والبلوغ حصل في أثناء النهار بمعنى أنه تم سن 15 في أثناء النهار، أو أن المرأة البنت كانت صائمة وفي أثناء النهار حصل الحيض، فإن آخر النهار يعني فرض وأوله نافلة. قال رحمه الله: المريض والمسافر والحائض إذا أخروا القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر شرعي فإن عليهم القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم. أما إذا استمر المرض أو السفر إلى آخر رمضان فعليهم القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر. الذين لهم الفطر هم المسافر والمريض والحائض، هؤلاء يفطرون في نهار رمضان بسبب المرض وبسبب السفر وبسبب الحيض، وعليهم القضاء، عليهم القضاء يعني عن كل يوم، يعني يقضي عن كل يوم رمضان يوما آخر مكانه، كما قال الله عز وجل في عدة من أيام أخر. فإذا كان الإنسان استمر معه المرض يعني مرض وهو في رمضان واستمر المرض ثم مات، فإنه ما هناك مجال لكونه يصوم لأن المرض استمر معه، فلا يقضى عنه الصيام إذا مات، لا يقضى عنه الصيام يعني إذا مات، لأن المرض مستمر معه ما تمكن من الصيام حتى يقال إنه فرط. لكن من شفي، من كان يعني مريضا وشفي بعد رمضان ولكنه قصر فلم يقضي قبل أن يأتي رمضان الثاني، فإنه يصوم رمضان الآتي ويصوم القضاء بعد أن يصوم رمضان القضاء الشهر الذي مضى السنة الماضية، وعليه أن يطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا لأنه أخر وفرط، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يطعم عن كل يوم يقضيه مسكينا. أما إذا كان القضاء قبل رمضان هذا ليس فيه شيء، ليس فيه شيء، وإنما التفريط كونه يأتي رمضان وهو لم يصم. لكن إن كان المرض مستمرا معه فهو معذور، وإن كان قادرا على القضاء ولكنه أهمل وفرط ولم يصم إلا بعد رمضان الثاني فإن عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. قال رحمه الله: من رحمة الله سبحانه بالمرأة ولطفه بها لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة 5 مرات ويتكرر الحيض كل شهر غالبا أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضائها لما في قضائها من المشقة العظيمة. أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة واحدة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض رحمة بها وأمرها بقضائه بعد ذلك تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك. المرأة التي يحصل لها الحيض في رمضان يجب عليها أن تفطر في رمضان، لا يجوز أن تصوم وهي حائض، ولا يجزئها لو صامت، وعليها القضاء عن يعني عن كل يوم يوم، كل يوم إن أفطرته في أيام حيضها في رمضان تقضي الأيام التي بعدة الأيام التي أفطرتها في حال حيضها في نهار رمضان. الحائض تقضي الصيام، وأما الصلاة فإنها لا تقضيها، لا تصلي وهي حائض ولكنها لا تقضي، لأن الشريعة جاءت بأنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. والحكمة في ذلك أن الصوم لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة، والمرأة تحيض يعني في الشهر في كل شهر مرة في الغالب، فيعني تقضي هذه الأيام التي افطرت وليس عليها مشقة فيه. أما الصيام أما الصلاة فإنها في كل يوم خمس مرات، تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، فكل يوم فيه خمس مرات، فيكون عليها شيء كثير من الصلوات، فخفف عنها فأسقط عنها القضاء فيما يتعلق بالصلاة. وأما بالنسبة للصيام فإنه لم يسقط عليها عنها القضاء، بل يجب عليها القضاء، لأن ذلك سهل وليس فيه مضرة عليها، ولأنه يعني الصيام الواجب شهر في السنة، وأيام حيضها تعتبر يعني إما ربع الشهر أو ثلث الشهر أو أقل أو أكثر قليلا، فإن هذه الأيام التي تفطرها تقضيها. فهذا هو الحكمة من التفريق بين الصلاة بأنها لا تقضى لأنها كثيرة، والصيام الذي لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة فإنه يقضى. قال رحمه الله: من أفطر أياما من رمضان وجاء رمضان الثاني قبل أن يقضي أثم، وعليه القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم إن كان قادرا، فإن كان فقيرا ولا يستطيع الإطعام أجزاه الصوم مع التوبة وسقط عنه الإطعام. وهذه مثل المسألة التي مرت، يعني أن الإنسان الذي فرط فلم يقضي ما فاته قبل أن يأتي رمضان الثاني فإنه يكون آثما لأنه أخر، ولكنه عندما يقضي بعد رمضان الثاني يطعم عن كل يوم مسكين بدل هذا التأخير، وهذا إذا كان قادرا. وأما إذا كان غير قادر على الإطعام فإنه ليس عليه إلا التوبة. قال رحمه الله: وإن كان لا يحصي الأيام التي عليه عمل بالظن ويصوم الأيام التي يظن أنه أفطرها من رمضان ويكفيه ذلك. يعني الإنسان إذا كان أفطر من رمضان بسبب السفر أو بسبب المرض ولكنه نسي الأيام، نسي مقدار الأيام التي أفطرها حتى يقضيها، يعني ما الحكم في ذلك؟ أنه يبني على غالب ظنه، يعني إذا كان يغلب على ظنه يعني مقدار معين يعمل به ويأتي به، يعني إذا كان يغلب على ظنه كان متردد هل هي عليه أربعة أيام أو خمسة أيام، بين متردد إن عليه خمسة أو أربعة، إن كان الغالب على ظنه أنها خمسة يأتي بخمسة، وإن كان الغالب على ظنه أنها أربعة يأتي بأربعة. قال رحمه الله: من صامت أثناء الحيض فلا يجزئها ذلك الصوم وعليها القضاء. صيام المرأة في حال حيضها غير جائز، حرام عليها أن تصوم، ولو صامت لا يجزيها، لأن الصيام لا يعتبر في حال الحيض. قال رحمه الله: إذا تيقنت الحائض الطهر قبل طلوع الفجر فصومها صحيح. المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت، لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة رضي الله عنها فيرينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ثم أن المرأة إذا حصل أن طهرت من الحيض قبل طلوع الفجر فإنها تصوم إذا تحقق يعني انقطاع الحيض، إذا تحققت انقطاع الحيض بحيث يعني لم يبق له أثر وكان ذلك قبل طلوع الفجر فإنها تصوم، فإنها تصوم. ولكن لا يلزم أن يكون الاغتسال يعني قبل طلوع الفجر، فلو أنها تحققت أنها انقطع حيضها قبل طلوع الفجر قبل الوقت الصيام بقليل ولم تتمكن من الاغتسال، فالاغتسال لا يلزم أن يكون في الليل، يجوز أن يكون في النهار، لأنها إذا طهرت قبل طلوع الفجر فتغتسل بعد طلوع الفجر، ولا يلزم أن يكون الاغتسال في نفس في الليل، بل الواجب هو تحقق أن انقطاع الحيض حصل قبل طلوع الفجر، لأنه بذلك يحصل لها الصيام ولو كان الاغتسال ما حصل، تصوم ولو كانت مغتسلة تغتسل بعد طلوع الفجر. وهذا مثله الجنب، الإنسان الذي عليه جنابة ولم يعني يتمكن من الاغتسال قبل طلوع الفجر فإنه يصوم صوم صحيح ويغتسل بعد طلوع الفجر، لأن ليس لأن الواجب أو الممنوع هو الجماع. وأما حصول الجنابة والاغتسال منها فلا يلزم أن يكون قبل طلوع الفجر، بل يجوز أن يكون بعد طلوع الفجر ولا يؤثر على الإنسان. يصوم الإنسان وعليه الجنابة يعني قبل أن يغتسل، وإنما الممنوع أن يحصل منه الجماع يعني بعد طلوع الفجر. أما إذا جامع قبل طلوع الفجر ولم يتمكن من الاغتسال إلا بعد طلوعه فإن صيامه صحيح والاغتسال يكون بعد طلوع الفجر. ومثل ذلك الحائض، الحائض عندما تتحقق من انقطاع حيضها قبل طلوع الفجر فإنها تصوم وصومها صحيح، وهذا بعد تحققها بحيث يكون انقطع. أما إذا كان هناك آثار أو صفرة أو كدرة فإن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض. قال رحمه الله: فإذا تيقنت أنها طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. وقال رحمه الله: إذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس بقليل فصيامها صحيح حتى لو أحست بأعراض الحيض قبل الغروب من الوجع والتألم، ولكنها لم تره خارجا إلا بعد غروب الشمس. الحيض يكون بخروج الدم، أما التألم وحصول الآلام والتعب الذي يحصل بسببه هذا ما يقال الحيض. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: المرأة إذا غربت الشمس وهي لم يحصل لها الحيض وهي صائم فصومها صحيح، وكون حصل لها تألم قبل المغرب يعني اللي هو آثار الصيام آثار الحيض فإن ذلك لا يؤثر، وإنما اللي يؤثر خروج الحيض خروج الدم، فإن خرج منها قبل الغروب تعتبر يعني غير صائم، صيامها غير صحيح، لأن يعني جزءا من النهار صارت حائض ولو كان شيء يسير. فلو تحققت بخروج الدم قبل غروب الشمس بشيء يسير تعتبر ما لها صيام، لأن جزء من النهار هي حائض ولو كان قليلا. لكن إذا كان الحيض لم يحصل لها إلا بعد الغروب ولكن حصل لها آثار يعني آثار التعب والمرض أو الألم الذي يكون بسبب إقبال الحيض فإن هذا لا يعتبر حيضها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية من أجل استخراج جواز السفر، علما بأنه لا يتم استخراج الجواز إلا بحلق اللحية؟ حلق اللحية حرام، وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم حلقها، وقد اجتمعت في يعني مسألة اللحية الأمور الثلاثة التي تعرف بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي القول والفعل والتقرير، القول والفعل والتقرير. أما الفعل فرسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب لحية وكان كث اللحية، فثبت إعفاء اللحية من فعله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان كث اللحية عليه الصلاة والسلام، وأمر الناس بإعفاء اللحية، قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، وقال: أرخوها، وقال: وفروها. فإذا حصل منه القول والفعل. والنوع الثالث التقرير، وهي أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم عملا فيقره، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أصحاب لحى، وقد أقرهم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمعت الأمور الثلاثة التي هي يعني التي تعرف بها السنة، التي هي قوله صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم وتقريره صلى الله عليه وسلم، اجتمعت في مسألة إعفاء اللحية. إعفاؤها واجب وحلقها حرام، وأيضا هي سنة المرسلين كما أخبر الله عن موسى وهارون، يعني وأنه أخذ برأسه وبلحيته، يعني لم بأصحاب لحى. وكذلك رسول الله عليه وسلم كان كث اللحية، وأصحاب رسول الله كانوا كذلك. وقد قال شيخنا الشيخ محمد بن الشنقيط رحمه الله عليه رحمة الله عليه، يقول إن الذين فتحوا البلاد ويعني ونشروا الدين وأخذوا كنوز كسرى وقيصر ما فيهم شخص واحد حالق لحية، كلهم أصحاب لحى، كلهم أصحاب لحى. فإذا إعفاء اللحى واجب وحلقها حرام، وليس للإنسان أن يحلق لحيته من أجل أمر غيره له، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز إمساك المصحف أثناء صلاة التراويح؟ لا وجه لإمساكه، لأن الإنسان عليه أن يتابع الإمام في الاستماع في القراءة. أما لو كان الإمام لا يحفظ، يعني حفظه يحتاج إلى من يساعد ويكون وراه فيمسكه من أجل أن يرد عليه أو يفتح عليه وليس وراءه أحد يحفظ، هذا يجوز. أما كون إنسان لا حاجة إلى هذا اللي هو الفتح الإمام، وإنما بس يرفع المصحف وينظر فيه، لا يفعل هذا، لا يفعل، وإنما عليه أن يستمع، يقول يا قرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ورفع المصحف إذا لم يكن هناك حاجة، يعني يترتب عليه كل إنسان ما يضع يديه على الصدر، يترتب عليه يعني فتح وإغلاق، لكن عند الحاجة لا بأس. أو كان الإمام أو يكون الإمام مثلا ما يحفظ القرآن، يعني وهو يصلي بالناس التراويح من المصحف، جائز. أما كون إنسان مأموم وليس الإمام بحاجة إلى فتحه، فإن الذي ينبغي أن لا يفعل ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل كبير في سن ذهب عقله، ماذا عليه؟ يطعم أم ماذا؟ لا، الذي ذهب عقله ليس عليه إطعام، الذي ذهب عقله غير مكلف حتى يطعم، وإنما الذي يطعم الذي هو مكلف وعقله معه والشيخ الكبير أو المريض المرض لا يرجى برؤه، ولكنه لا يستطيع بسبب الهرم وبسبب المرض. أما إنسان فقد عقله غير مكلف، لأن من شرط التكليف العقل، كما سبق قلنا يعني أن في أول الكلام أن الصيام يجب على كل مسلم مكلف. المكلف هو البالغ العاقل، والعاقل غير مكلف، مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، والمريض والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا برئ المريض في نهار رمضان في منتصف النهار، فهل له أن يتم الفطر أو يمسك؟ نعم، إذا كان أنه يعني المرض الذي أفطر بسببه أنه قد زال، فعليه الإمساك، مثل المسافر الذي قدم وكان مفطرا فعليه الإمساك بقية اليوم، وعليه القضاء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز إخراج الإطعام عن الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه نقدا؟ لا، الكفارات والأشياء التي هي إطعام تخرج إطعام، ما تخرج نقود، وذلك أن الكفارات التي جاءت في الكتاب وكذا في السنة إنما هي إطعام، لأن الله ذكر لما ذكر كفارة القتل فيها إطعام، لما ذكر كفارة اليمين فيها إطعام، لما ذكر كفارة الظهار فيها إطعام، وكفارة الجماع في نهار رمضان إطعام، وزكاة الفطر فيها طعام، ما قال نقود. ولهذا جعلت الكفارات نص فيها على الطعام، من أجل أن الطعام هو الذي يحصل به القوت، وقد يكون الطعام قليلا والنقود كثيرة، وإذا لم يوجد طعام يشترى بالنقود النقود يعني ما تفيد الإنسان شيئا، قد يموت الإنسان ويهلك وجيوبهم مملوءة من النقود إذا لم يجد طعاما يشتريه. إذا جاءت الشريعة بأن الكفارة أو الكفارات أو الأشياء المطلوبة تكون طعام حتى أن الفقير يأكل يتمكن من أنه يعطى الطعام ويأكله، أما كون الكفارات تعطى نقود فإن الطعام قد يكون قليلا ويشح عليه بين الناس ولا يحبون إخراجه لقلته، وإذا أعطوا النقود الفقير ما يجد شيئا يأكله، والإنسان وكما قلت قد يهلك الإنسان وجيوبه مملوءة من النقود إذا لم يجد طعاما يشتريه يأكله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل سب الدين كفر أكبر، وماذا يجب على فاعله عند التوبة؟ سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وسب الدين هذا كفر، هذا كفر ولا يعذر فيه بالجهل. يعني يقال إن الإنسان يجهل أن الله يسب، يعني الله يسب هذا يعني شيء يقال يعذر الجاهل فيه، من يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويسب الدين، من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يعود إلى مثل هذا العمل الذي هو في نهاية الإجرام وفي نهاية القبح والسوء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: امرأة استيقظت بعد الفجر بعشر دقائق وتناولت السحور في شهر رمضان وهي جاهلة بوقت الأذان، فماذا عليه؟ الإنسان عليه أن يحتاط في معرفة في وقت الصيام يعني بدايته ونهايته، فلا يتساهل فيه، وإذا كانت أكلت بعد أن كان الفجر طلع والناس يعني دخلوا في الصيام فإن عليها تقضي يعني هذا الذي أفطرته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ورد حديث صحيح في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء يوم السبت؟ ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا ويصلي في ركعته، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. وذكر السبت جاء يعني في الحديث الذي في الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء كل سبت، وبعض أهل العلم قال إن المقصود بالسبت يوم السبت الذي يلي الجمعة، ومنهم من قال إن السبت يراد به الأسبوع كما جاء في الحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب على المنبر ودخل رجل وقال: يا رسول الله هلكت الأموال وجاء العيال وحاصل كذا وكذا، فادعو الله أن يغيثه، فرفع يديه واستسقى وأنزل الله المطر واستمر إلى الجمعة الثانية. قال الراوي: فما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوعا كاملا، لأنه يطلق على الأسبوع يعني بعضه مثل ما يقال جمعة يعني معناها أسبوع، ويقال سبت يعني معناها أسبوع. وبعض أهل العلم قال إن المقصود بالسبت إنه أي يوم من أيام الأسبوع، ومنهم من قال إنه يوم السبت الذي يلي الجمعة، والأمر في ذلك واسع، لكن الإنسان إذا ذهب في نفسه تمكن من الذهاب في يوم السبت فهذا لا شك أنه أولى، وإلا فإن تحصيل الأجر وتحصيل الثواب يكون في يوم السبت وفي غيره. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم طلب الدعاء من شخص حي يظن الناس به خيرا؟ الذي على الإنسان أن يكون هو نفسه داعيا وأن يقبل على الله عز وجل بالدعاء ويسأله ويرجوه ويكون راجيا سائلا مخبتا لله عز وجل، ما يكون شأنه أن يطلب الناس أن يدعو له وهو لا يدعو، هو نفسه يدعو، لكن إذا كان داعيا وطلب من غيره أن يدعو له لا بأس بذلك، لا يكون لكن لا يكون هذا شأنه وهذه طريقته، يعني يكون يطلب الدعاء جائز، ولكن ما يكون الإنسان يهمل الدعاء ويغفل عن الدعاء ويكون حريصا على أن يسأل الناس الدعاء وهو نفسه يكون غافلا عن الدعاء. يقول السائل: جدتي عمرها 90 سنة وتخلط في قراءة السور وعدد الركعات ويصعب تعليمها، فماذا يجب عليه؟ إذا كان هذا مستمر معها فإنها غير مكلفة. إذا كانت إنها ما تدرك الصلوات وأعداد الصلوات وكذلك يعني قراءة القرآن وما إلى ذلك، فإذا كان هذا مستمر. وأما إذا كان التخليط يحصل في أوقات بمعنى عقلها يذهب ويأتي، فإنه في حال ذهابه معذورة وفي حال وجوده غير معذورة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم ترك الصلاة بالجزئية لا بالكلية، بحيث يصلي صلاة ويترك أخرى، هل يكفر؟ نعم، الكفر يعني لا يكون خاصا بمن ترك الصلاة ولم يركع لله ركعة، وإنما الذي يترك الصلاة أو يترك بعض الصلاة، وأنه مثلا يصلي بعض الصلاة ويترك بعض الصلوات، هذا مثل الذي يترك جميع الصلوات. الذي يصلي بعض الصلاة ويترك بعض الصلوات، يصلي مثلا الظهر والعصر ويترك المغرب والعشاء والفجر، أو يعني هذا مثل الذي يترك الصلاة كلها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعاني من مرض في اللثة، وعندما أستيقظ في الصباح أجد دما بين أسناني، فهل يفطر هذا الدم أم لا؟ أبد، ما دام أن هذا شيء ليس باختيارك، وأنك إذا استيقظت وجدت أثر دم فإن ذلك لا يؤثر عليك، لكن إن كان في فمك دم فالفضه وأخرجه لا تبتلعه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هناك بعض الشباب يضعون سجاداتهم في الأماكن التي يريدونها ويخرجون خارج المسجد، وإذا اقترب وقت الصلاة أتوا إلى تلك الأماكن، فما حكم حجز الأماكن في المسجد النبوي؟ ليس للإنسان يحجز أماكن في الصف أو في الصفوف ثم يذهب يعني لأمور دنيوية أو لحاجات. أما إذا كان الخروج إنما هو لأمر لا بد منه مثل الوضوء، كونه يتوضأ هذا أمر لا بد منه، يعني له أن يضع في مكانه، لأنه جاء مبكرا وجلس في المكان وعمر المكان بنفسه، ولكنه احتاج إلى أن يذهب للوضوء، وخروج الوضوء أمر لا بد منه. أما كونه يأتي ويضع يصلي ركعتين ويضع السجادة ويروح يبيع ويشتري أو يروح يتسوق في السوق أو يروح يعني يتمشى أو ما إلى ذلك، فهذا ليس له أن يفعل ذلك. أما إذا كان الذهاب من أجل كونه يروح يتوضأ أو كونه يعني بيروح يعني يشرب من مكان الشرب ثم يرجع لمكانه، هذا لا بأس له. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. كنتم مع شرح كتاب الصيام من كتاب الاختيارات الفقهية من فتاوى الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.